همومنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله سابقا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة بين يديك برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين.